بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا في درس أمس وتكلمنا عن بعض الأسس التي قام عليها معتقد أهل السنة والجماعة في باب أسماء الله وصفاته، وذلك تمهيد للباب الذي بين أيدينا، وهو من جحد شيئا من الأسماء والصفات. وقفنا عند الكلام عن أن أهل السنة والجماعة يحذرون في شأن صفات الله سبحانه من التعطيل والتحريف، وفهمنا ما المراد بالتعطيل وما المراد بالتحريف. وهذا الموضوع من الأهمية بمكان، فإن المسلم قد يطالع شيئا من الكتب في التفسير أو في غيره فيقع عنده شيء من الالتباس حينما يرى أن صفات الله عز وجل قد تؤول وتحرف عن ظاهرها. وهذا المسلك لا شك أنه مسلك خاطئ. الله جل وعلا خاطبنا في هذا الكتاب الكريم، وهكذا نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته الغراء، كان الخطاب خطابا مفهوما معلوما في لغة العرب، ولأجل هذا أمرنا بتعقل القرآن. الله جل وعلا بين علة جعله عربيا لأجل أن يعقل قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. والأصل أن الخطاب على ظاهره، حتى يرد دليل على خلاف ذلك، لا سيما في شأن من يريد بالمخاطب الخير والإبانة والهداية. والله جل وعلا بين هذا في القرآن فقال: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. إذن الله عز وجل أراد بنا الخير وأراد لنا البيان والهداية، ولأجل هذا لابد أن يكون الخطاب خطابا واضحا ومعلوما ومفهوما، ولابد أيضا أن يكون على ظاهره. وإذا كان الخطاب على خلاف ظاهره وظاهره يفيد ضد ما يدل عليه ظاهره، فإن هذا من التعمية ومن الإلغاز، بل ومن الإضلال. هذه مسلمة لا ينبغي أن يختلف فيها. إذن الواجب على المسلم إذا سمع آية أو حديثا فيهما شيء من ذكر صفات الله سبحانه وتعالى، الواجب أن يعتقد أن الله تعالى متصف بهذه الصفة حقيقة على ظاهرها، وهذا الذي أراد الله عز وجل منا أن نعتقده. فإذا سمعنا مثلا قول الله سبحانه: الرحمن على العرش استوى، فإن الواجب علينا أن نعتقد أن الله تعالى بعد خلق السماوات والأرض استوى على العرش، والاستواء معلوم في لغة العرب، ألا وهو العلو والارتفاع على الشيء، استوى على يعني على وارتفع على الشيء. وهذا القدر هو الذي يجب علينا أن نثبته وأن نقف عنده. أما لو زاد الإنسان على ذلك فقال الرحمن على العرش استوى، نحن نثبت ذلك، لكن كيف استوى؟ انتبه إلى أن هذا السؤال محذور، فقد علمنا في الأساس السابق أن على المسلم أن يحذر من التكييف والتمثيل أو التشبيه. وقد سئل الإمام مالك رحمه الله الذي هو إمام هذه البلدة الطيبة دار هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، سئل هذا السؤال، قيل له الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق رحمه الله وعلاه الرحضاء يعني العرق، وذلك لعظمة هذا السؤال، ما كان يظن أن أحدا يجرؤ أن يسأل هذا السؤال في حق الله عز وجل. ثم رفع رأسه وقال الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عن ذلك بدعة. الاستواء غير مجهول يعني معلوم في لغة العرب ما هو، والكيف غير معقول بالنسبة لنا، لأننا ما رأينا الله جل وعلا ولا رأينا كيف يستوي حتى نحدث أو حتى نحكي هذه الكيفية. والإيمان باستواء الله جل وعلا واجب، لأن الله أخبرنا بذلك، وتصديق الله فيما قال حتم لازم، والسؤال عن الكيف بدعة. وهذا ميزان عام في جميع الأسماء، في جميع صفات الله سبحانه وتعالى. فلو قال قائل كيف وجه الله، وكيف يد الله، وكيف غضب الله، لقلنا في ذلك كله ما قال الإمام مالك رحمه الله في صفة الاستواء. هنا قال لنا قائل نحن مضطرون إلى أن نحمل هذه الصفات على خلاف ظاهرها، يعني إذا ورد علينا قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، أو وغضب الله عليهم، أو يحبهم ويحبونه، إلى أمثال ذلك من الصفات، نحن مضطرون إلى أن نحملها على خلاف ظاهرها. قلنا ولم كان هذا الاضطرار؟ قال لأن ظاهر هذه الصفات يقتضي التشبيه، والله منزه عن مشابهة خلقه، إذن يتعين علينا أن نؤول هذه الصفات ونحملها على خلاف ظاهرها، تحقيقا لتنزيه الله سبحانه وتعالى عن مشابهة المخلوقين. انتبه، هذه الشبهة هي أساس البلاء، وهي أساس الشر. حينما يظن إنسان أن في كتاب الله جل وعلا ما يوهم ظاهره خلاف الحق، بل ما يوهم ظاهره الكفر بالله سبحانه، لأن التشبيه قد علمنا أنه كفر، من شبه الله بخلقه فقد كفر. إذن كتاب الله جل وعلا الذي أنزله هدى ونورا مبينا وبشرى للمسلمين صار سببا لإضلالهم، لأن كثيرا من آياته ظاهرها الضلال بل ظاهرها الكفر. وهذه قاعدة ومقدمة في غاية الخطورة. مخطئ خطأ عظيما من ظن أن ظاهر نصوص الصفات يقتضي التشبيه. التشبيه مرض يقع في النفوس التي لم تعظم الله عز وجل حق التعظيم، النفوس التي لم تقدر الله عز وجل قدره، وإلا فلا يمكن البتة أن يخبر الله عز وجل عن نفسه بما ظاهره الباطل، ولا يمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم مخبرا عن ربه بما ظاهره الباطل، هذا أمر مستحيل، ولا يقوله من يستوعب لوازم ما يقول وهو مسلم. إذن من الخطأ البين هذا الأمر، يجب أن تجزم ببطلان هذه المقالة السيئة. لا يوجد شيء البتة في الكتاب والسنة ظاهره التشبيه، وأن يكون ذلك، وهذه الصفات مضافة إلى العظيم سبحانه وتعالى، والصفة تناسب الموصوف، هذا أمر يدركه جميع العقلاء. وإذا كان الموصوف وهو الله جل وعلا ليس كخلقه سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء، إذن لا بد أن تكون صفته ليست كصفات المخلوقين، وهذا أمر مسلم وواضح في النصوص في الكتاب والسنة. وإني لأعجب أشد العجب أن يقول قائل إن ظاهر نصوص الصفات يقتضي التشبيه. يا عبد الله، هذه صفة مضافة إلى الله، فكيف تقتضي التشبيه؟ انظر إلى عظمة الله عز وجل وإلى عظمة صفاته سبحانه وتعالى، فكيف تجرؤ بعد ذلك أن تقول إن ظاهر النص الذي جاء فيه هذه الصفة أنها توهم التشبيه؟ خذ مثلا حينما يقول قائل، وقد قيل من بعض الذين أخطأوا في هذا الباب، قالوا إن إثبات اليد لله سبحانه وتعالى يقتضي التشبيه، لأن اليد لا تعقل إلا في المخلوقين، فنحن ننزه الله عز وجل عن هذه الصفة. طيب ماذا نصنع في هذه النصوص التي فيها إثبات اليد لله جل وعلا، كقوله تعالى يد الله فوق أيديهم؟ قالوا الأمر سهل، ما علينا إلا أن نركب مركبا ذلولا سهلا يسمى التأويل، نؤول هذه الصفة وانتهى الإشكال. نقول اليد يعني القدرة، أو اليد تعني النعمة، أول بما شئت، والباب مفتوح، وقل ما شئت، واعبث بما شئت، فالأمر سهل. المهم أن لا تثبت لله جل وعلا صفة اليد. لما؟ لأن اليد إذا أضفتها إلى الله جل وعلا أوهمت المشابهة بالمخلوق. سبحان الله العظيم، أي تشبيه هذا لمن عظم الله عز وجل؟ هذا أولا، وآمن بالنصوص في الكتاب والسنة كما نزلت. اليد التي أضافها الله عز وجل إلى نفسه يد تليق به لا كأيدي المخلوقين. ثم إنها موصوفة في النصوص بصفات تقطع عروق التشبيه من القلب. ألم تر إلى أن الله عز وجل وصف هذه اليد التي أضيفت إليه بصفات لا يمكن أن يكون شيء من المخلوقين متصف بما يقرب منها؟ ألم يقل الله سبحانه وتعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه؟ بالله عليكم، أرأيتم يدا في المخلوقين تقبض السماوات أو تقبض الأرض أو تطوي السماوات؟ إذن كيف يجرؤ إنسان فيقول إننا إذا أضفنا اليد إلى الله جل وعلا وقع عندنا لبس أن تكون يد الله تشبه يد المخلوقين؟ أيقول هذا من يدرك ما يقول؟ أيقول هذا من عظم الله عز وجل حق تعظيمه؟ ثم إننا نقول أيضا، حينما تقول نحن لا نعقل في الشاهد من له يد إلا وهو مخلوق، فنقول لك إذا ماذا نصنع بهذه الآية؟ تقول نؤولها، نقول يد الله يعني قدرة الله. فنقول أنت ما صنعت شيئا، أنت خرجت مما تزعم أنه تشبيه إلى ما يلزمك فيه التشبيه، لأنك إذا قلت إن اليد لا نعقلها إلا في مخلوق، فإننا نقول والإرادة لا نعقلها إلا في مخلوق، إذن أنت لم تصنع شيئا سوى أنك عبثت بالنصوص وحرفتها عن وجهها، وإلا فما تقوله في اليد لازم عليك في الإرادة. فإن قال لنا لا لا يلزمني، لأنني أقول إن الإرادة لائقة بالله لا كإرادة المخلوقين، فماذا نقول حينها؟ وكذلك اليد التي نثبتها لله لائقة به لا كأيدي المخلوقين. إذن لا حاجة إلى أن تحرف الكلمة عن مواضعه. آمن بما أخبرك الله سبحانه وتعالى به وتنتهي القضية، سلم وأذعن وسيهديك الله عز وجل للحق. كما قلنا القاعدة البينة، آمن تهتدي، آمن تهتدي. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله. مفهوم المخالفة أن الذين يؤمنون بآيات الله يهديهم الله. إذن الحق يا أيها الإخوة أن الجدل ها هنا ليس جدلا عقليا، الإشكال أن هناك نقص في الإيمان. القضية ليست جدلية، القضية قضية إيمانية. ولذلك تأمل قول الله سبحانه: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين. إذن لابد من إعادة هؤلاء المخطئين إلى الإيمان بالله والتعظيم له جل وعلا. ثم إننا نقول أيضا إذا كان ظاهر نصوص الصفات يقتضي التشبيه، فإن لازم ذلك أن يكون الله سبحانه وتعالى مدح نفسه بما ظاهره الذم. التشبيه أو ما يقتضي التشبيه ذم أو مدح في حق الله؟ أجيب، حينما تكون الصفة المضافة إلى الله جل وعلا تقتضي مشابهته للمخلوقين، أهذا في حقه مدح أو ذم؟ هذا أعظم الذم. طيب، مقتضى كلام هؤلاء أن الله أراد أن يمدح نفسه بأن له إرادة، فذم نفسه ليمدحها. فهمتم هذا اللازم المهم؟ من المهم أن تفهمه، لازم كلام جميع المؤولة أن الله جل وعلا ذم نفسه ليمدحها، أراد أن يمدح نفسه ويثني على نفسه بأن له إرادة، فذكر ما ظاهره الذم وما يفهم منه الناس الذم وما يفهم منه الناس النقص في حقه لأجل أن يمدح نفسه. هذا وهو الذي لا أحد أحب إليه المدح منه جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحد أحب إليه المدح من الله، ولذلك أثنى على نفسه. وهل هذا يا إخواني يفعله من هو أجهل الجاهلين أن يمدح نفسه بذمها؟ فكيف بالحكيم العليم سبحانه وتعالى؟ كيف تقولون هذا؟ هذا لا يمكن أن يرد ولا يمكن أن يقوله أحد، بل الله عز وجل أثنى على نفسه بما ظاهره المدح والثناء. كل صفات الله جل وعلا فهي صفات علا بالغة في العلو والحسن غايته، ومن قال خلاف ذلك فقد ظن بالله ظن السوء، وظن السوء أمره خطير، سيأتي الكلام فيه لاحقا إن شاء الله. ثم إننا نقول أيضا لو كان ظاهر نصوص الصفات يقتضي التشبيه، والتشبيه نقص وعيب في حق الله عز وجل، نسألك يا أيها القائل بهذا سؤالا، فنقول: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن الحق فيما أولتم إليه أم لم يكن يعلم؟ يعني أكان النبي صلى الله عليه وسلم حينما بلغ الأمة قوله تعالى الرحمن على العرش استوى يعلم أن معنى استوى استولى أو لم يكن يعلم؟ ما عندهم إلا واحد من اثنين، إما يعلم أو لا يعلم. فإذا قال إنه لا يعلم وأنتم علمتم، إذن أنتم أصبحتم أعلم بالله من رسوله عليه الصلاة والسلام، وهذا تكذيب لقوله عليه الصلاة والسلام أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية، والحديث في البخاري. إذن لا مناص لكم من أن تقولوا إنه كان يعلم، إذن هذه واحدة خذها عندك وأمسكها لا تذهب. نطرح سؤالا ثانيا فنقول أكان النبي صلى الله عليه وسلم بليغا فصيحا قادرا على البيان والإيضاح بأن يخبر الناس فيقول يا معشر الناس يا معشر المسلمين انتبهوا، إن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى بمعنى استولى، عنده قدرة على أن يصح أو ليس عنده قدرة؟ إن قلت يا أيها المؤول إنه ليس عنده قدرة بل كان عاييا وحاشاه عليه الصلاة والسلام، فهذا قدح في حكمة الله أولا، حيث أرسل رسولا لا يستطيع أن يبلغ ولا يستطيع أن يفصح ولا يستطيع أن يبين، ولا شك أن هذا أمر خطير ولا يقول به مسلم. ثم ثانيا هو قدح في النبي صلى الله عليه وسلم، فقد اتهمه بالعجز عن البيان، وبالتالي فما فائدة إرساله؟ وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه لما؟ ليبين لهم. ونحن نشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أبلغ الناس وأفصح من نطق بالضاد وأعظم الناس قدرة على البيان، كيف وهو الذي أوتي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام؟ إذن لا مناص للمؤول من أن يقول إنه كان قادرا على أن يفصح ويبين. إذن هذه ثانية أمسكها عندك. نطرح سؤالا ثالثا فنقول للمؤول ماذا تقول؟ أكان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على هدايتنا، يريد بنا الخير ويريد لنا الفلاح أم لا؟ إن قلت لا، ما يريد بنا الخير ولا يريد لنا الهداية، فإنك تكون قد وقعت في حفرة عميقة من الضلال، لأنك تكون قد كذبت قول الله جل وعلا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إذن لا مناص من أن يقول إنه كان حريصا علينا رحيما بنا يريد بنا الهداية. إذن اجتمع في النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمور مسلمة لا شك فيها: أنه كان أعلم الخلق بالله وأفصح الخلق وأحرص الناس على هداية الناس. والسؤال الآن مع اجتماع هذه الأمور الثلاثة، ما الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم من أن يقول في الصفات ما قلتم يا معشر المؤولة؟ إن كل عاقل منصف لا يجد إلا أن يذعن بأنه يستحيل مع وجود هذه الأمور الثلاثة أن يسكت النبي صلى الله عليه وسلم عن البيان بأن هذه الآيات على خلاف ظاهرها. وهذا ما لخصه ابن القيم رحمه الله في أبيات حسنة في نونيته، يقول رحمه الله: فسل المعطل عن ثلاث مسائل تقضي على التعطيل بالبطلان. التعطيل في باب الصفات الذي وسيلته التأويل، هذه الثلاث أسئلة تقضي عليه. فسل المعطل عن ثلاث مسائل تقضي على التعطيل بالبطلان، ماذا تقول؟ أكان يعرف ربه هذا الرسول حقيقة العرفان صلى الله عليه وسلم أم لا؟ وهل حاز الفصاحة كلها فاللفظ والمعنى له طوعان أم لا؟ وهل كانت نصيحته لنا كل النصيحة ليس بالخوان؟ فإذا انتهت هذه الثلاثة وهي كاملة مبرأة من النقصان، فلأي شيء عاش فينا كاتما للنفي والتعطيل بالأزمان، بل مفصحا بالضد منه حقيقة الإفصاح موضحة بكل بيان، ولأي شيء لم يصرح بالذي صرحتم في ربنا الرحمن؟ ألعجزه عن ذاك أم تقصيره في النصح أم لخفاء هذا الشان؟ حاشاه، بل ذا وصفكم يا أمة التعطيل للمبعوث للقرآن صلى الله عليه وسلم. إذن الخلاصة التي أريد أن أصل إليها يا أيها الإخوة الكرام أن تأويل نصوص الصفات وحملها على خلاف ظاهرها مسلك خاطئ باطل، بل الواجب أن نؤمن ونعتقد اتصاف الله عز وجل بما أخبر به على ما يليق به دون أن نكيف ذلك مع اعتقادنا أن هذه النصوص تليق بالله عز وجل لا تشبه المخلوقين على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإن قال لنا قائل أنا لا يزال في نفسي شيء حينما أضيف إلى الله عز وجل اليد أو الوجه أو القدم كما جاء في السنة، أو أضيف إلى الله عز وجل المحبة أو الغضب أو البغض كما جاء في القرآن، أجد في نفسي حرجا من ذلك. فإن إثباتها لربنا سبحانه وتعالى يجعله مثل المخلوقين، عنده صفة مثل ما عند المخلوق من الصفة. نقول لو تأملت فيما سبق لزال عنك الإشكال، ومع ذلك تنبه يا رعاك الله إلى جواب آخر لعله يفتح هذا الأمر المغلق عليك، ألا وهو أن تعلم أن وجود قدر مشترك في الصفة لا يعني المشابهة والتماثل. وجود قدر مشترك في الصفة بين شيئين لا يعني أنهما متشابهان. أضرب لك مثالا، حينما أقول كلمة رأس، حينما أقول كلمة رأس، انتبه، كلمة رأس هذه يمكنني أن أضيفها إلى الإنسان فأقول رأسا، أقول رأس إنسان، أصبحت صفة له حقيقية ولا لا يا جماعة؟ حقيقية. هذا واحد. اثنان، رأس الفيل، رأس الفيل صفة حقيقية في الفيل. طيب ثلاثة، رأس النملة صفة حقيقية في النملة. طيب رأس الجبل صفة حقيقية في الجبل. رأس الإبرة صفة حقيقية في الإبرة. نعم، إذن عندنا كم رأس الآن؟ عندنا خمسة رؤوس، عندنا خمس رؤوس، رأس إنسان وفيل ونملة وجبل وإبرة. أسألكم سؤالا، هل الرؤوس ها هنا متماثلة باعتبار أن الصفة واحدة أضيفت إلى ذوات مختلفة فاقتضى هذا المشابهة؟ أيقول هذا عاقل؟ أيقول عاقل إن رأس الجبل مثل رأس الإبرة؟ 100%، سواء، لأن هنا رأس وهنا رأس. أيقول هذا عاقل؟ أيقول عاقل إن رأس الفيل ما شاء الله كأنه رأس نملة؟ أيقول هذا عاقل؟ طيب ألم تشترك هذه الذوات في صفة واحدة؟ قلنا انتبه، الاشتراك حصل في قدر مشترك مع وجود قدر فارق، والذي يفهم هذه القضية يزول عنه كل إشكال. عندنا أمران: قدر مشترك وقدر فارق. الذي بين هذه الذوات من الصفة قدر مشترك، رأس ورأس ورأس ورأس، لكن الحقيقة هو الكن والكيفية قدر فارق مميز، كل ذات تميزت بصفة تختلف عن الصفة الأخرى، ولذلك لما اشتركت في صفة ما تماثلت. وإذا كان هذا حاصلا بين المخلوقات فلأن يكون ذلك حاصلا بين المخلوق والخالق من باب أولى. أعيد: إذا كان مخلوق ومخلوق اشتركا في صفة واحدة ومع ذلك ما حصل التشابه، فلأن يكون هذا بين الخالق والمخلوق من باب أولى. فهمنا هذا يا جماعة؟ يعني هذا الذي أشكل عليه الأمر، هل يسمح أن نقول له ألك وجه؟ سيقول بالتأكيد، فنقول إذن ما شاء الله وجهك مثل وجه القرد، يقبل؟ أليس لك وجه وللقرد وجه؟ إذن بينكما ماذا؟ تماثل، يقبل؟ لا يقبل. يقول: يا أخي لا ينبغي لك أن تقول هذا، وجهي لا يشبه وجه القرد، لا لا أسمح لك، لأن وجهي يليق به والقرد وجهه يليق به. يقول: إذا كان هذا بينك وبين القرد وكلاكما مخلوق، فكيف بين المخلوق والخالق؟ كيف تقول إذا أثبتنا وجها لله عز وجل كما قال جل وعلا هو سبحانه قال هذا، لسنا نحن الذين أضفنا هذه الصفة، ألم يقل الله ويبقى وجه ربك؟ إذن لله وجه أم لا؟ هو أضاف إلى نفسه، فكيف تقول إنك إذا أضفنا الوجه لله عز وجل نكون قد شبهنا؟ ثم أنى يكون ذلك يا عبد الله؟ ووجه الله عز وجل وجه عظيم موصوف بالجلال والإكرام، كيف تقول هذا؟ والله جل وعلا حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. كيف تقول هذا ولله عز وجل وجه له نور وبهاء هذه السبحات، وهل للمخلوق شيء من ذلك؟ إذن أعيد فأقول واحفظ هذه القاعدة: وجود قدر مشترك في الصفة بين ذاتين ليس هو التمثيل الممنوع. متى يكون التمثيل ممنوعا؟ متى يكون التمثيل الممنوع؟ حينما يكون الاشتراك في القدر الفارق، يعني في الكيفية والكل هو الحقيقة. لو قال قائل وجه الله كوجه المخلوق نقول هنا أنت مثلت، أنت شبهت، والتشبيه منكر عظيم بل كفر بالله. لكن حينما يقول لله وجه يليق به وللمخلوق وجه يليق به فإنه يكون بريئا من التشبيه والتمثيل. إذن هذا من الأمر المهم الذي ينبغي على كل مسلم أن يذعن له وأن يعتقده في حق صفات الله سبحانه وتعالى. وبذلك إن شاء الله تزول هذه الإشكالات التي ترد على موضوع الأسماء والصفات. وقد أحسن ابن القيم رحمه الله إنما قرر في طريق الهجرتين ما يتعلق بهذه القاعدة المهمة، وهي فهم قاعدة القدر المشترك والقدر الفارق. قال: هذه عقدة الناس، فمن حلها فما بعدها أيسر منها. الذي يفهم هذا الموضوع المهم وهو وجود قدر مشترك ووجود قدر فارق يزول عنه الإشكال. ولذلك تأمل معي قول الله سبحانه وتعالى: شهد الله، هذه صفة لله أليس كذلك، وهي الشهادة. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. الله جل وعلا في هذه الآية أثبت الشهادة لثلاثة: لذاته العلية جل وعلا وللملائكة ولأولي العلم. طيب الآن دعنا في الملائكة وأولي العلم، هل شهادة الملائكة وأولي العلم متفقة في الحقيقة والكنه والكيفية أو مختلفة بحسب الذوات؟ أولو العلم يشهدون شهادة تناسب ذواتهم، والملائكة يشهدون شهادة تناسب ذواتهم، وذات الملائكة ليست مشابهة لذوات أولي العلم، إذن حصل قدر مشترك هو كلمة شهادة، وحصل قدر فارق وهو الحقيقة والكن والكيفية. طيب إذا كان هذا ثابتا بين مخلوقين، فلأن يكون هذا ثابتا بين المخلوقين والخالق من باب أولى. إذن الله جل وعلا أثبتها هنا قدرا مشتركا مع ثبوت القدر الفارق، فلله شهادة تليق به لا كشهادة المخلوقين. لما؟ لأن الله قال ليس كمثله شيء هل تعلم له سميا، ولم يكن له كفوا أحد. ثبوت القدر المشترك لم يكن منا، الله جل وعلا هو الذي أثبته، أليس كذلك؟ تأمل مثلا في قول الله جل وعلا كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا. الله جل وعلا أضافها هنا الصفة الواحدة إلى ذاتين، إلى ذاته العلي له جل وعلا وللذين آمنوا، وهي صفة المقت. المقت أشد البغض، فالله جل وعلا يمقت والذين آمنوا أيضا يمقتون. من الذي أثبت هذا؟ أجيب، أليس الله جل وعلا؟ الله هو الذي أثبت هذا أنه يمقت والمخلوقون يمقتون، فهل كان هذا تمثيلا؟ أيقول هذا مسلم؟ ومع ذلك نحن نعتقد ونثبت أن مقت الله جل وعلا لا كمقت الذين آمنوا، لله مقت يليق به وللمخلوق مقت يليق به. واضح يا إخوان؟ خذ مثلا ثالثا، قال جل وعلا وأحسن كما أحسن الله إليك. إذن الله عز وجل يحسن والمخلوق يحسن، هناك قدر مشترك في أصل الصفة وهي الإحسان مع ثبوت قدر فارق، فإحسان الله عز وجل يليق به لا كإحسان المخلوقين، وللمخلوقين إحسان يليق بهم لا كإحسان الله جل وعلا. وبذلك أثبتنا الصفات ونزهنا الله سبحانه وتعالى عن مشابهة المخلوقين. إذن منهج أهل السنة والجماعة إثبات لا يبالغ فيه حتى يصل إلى درجة التكييف والتمثيل، وتنزيه لا يبالغ فيه حتى يصل إلى درجة التعطيل والتحريف، إنما هو منهج وسط يلخصه قول الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لاحظ أن قاعدة القدر المشترك والفارق موجودة في هذه الآية، ليس كمثله شيء دلت على ثبوت القدر الفارق، وهو السميع البصير دلت على ثبوت القدر المشترك. ولحكمة يعلمها الله، وقد تكون ما أقول، إن الله جل وعلا أضاف لنفسه في هذا الموضع صفتين لا يكاد يخلو منهما حي، السمع والبصر، مع أن السمع ليس كالسمع ولا البصر كالبصر ولا السميع كالسميع ولا البصير كالبصير. لله سمع وبصر وللمخلوق سمع وبصر، الله قالها هنا وهو السميع البصير، وهو الذي قال إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إذن ثبتت الصفة له جل وعلا وثبتت الصفة للمخلوق مع أن الله جل وعلا ليس كمثله شيء، لعل هذا القدر يكفي في هذه المقدمة التي توضح منهج أهل السنة والجماعة على رسم الإيجاز والفرق بين وسطية أهل السنة والجماعة في هذا الباب وانحراف كلا الطائفتين الغاليتين التي غلت إحداهما في جانب الإثبات فشبهت وكيفت، والتي غلت في جانب التنزيه فعطلت وحرفت. وهدى الله عز وجل السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأتباعهم فمن بعدهم إلى هذا الزمان، وأهل السنة والجماعة ولله الحمد على هذا الصراط المستقيم الذي دلت عليه آيات الكتاب وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يثبتنا على ذلك حتى نلقاه، إن ربنا لسميع الدعاء، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.